المسألة الأولى، أن قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا لفظ دال على العموم كما بينا آنفا، وتخصيصه بغير موجب من موجبات التخصيص المشروعة عند الأصوليين تحكم، فلا يزال على عمومه إذن حتى يرد دليل التخصيص، بل هو خطاب للأمة جمعاء، لكن طبعا على تفاوت في المسؤولية لا ينكر من حيث متعلق الوجوب. وقد تبين أن ذلك شامل لكل الأفراد في هذا الزمان، وأن الكفائية فيه ظرفية، كما أن العينية كذلك، وعموم البلوى بالمنكر يقتضي عموم البلوى بالحكم، وهو الوجوب، وهو حال زماننا لا مراء. وقد تبين في المقدمة الثالثة أن درجة الفجور في الأمة قد استوجبت في كثير من الأحوال تدخل السنة الكونية، مما يؤذن بالخراب والعياذ بالله، فيكون تغيير المنكر بذلك من المستعجلات الشبيهة بالحالات الطبية الخطيرة. فكل المسلمين إذن معنيون بهذا الحديث وما في معناه مما سبق ذكره. المسألة الثانية، أن التغيير باليد هنا يقتضي أمرين. الأول، أن التغيير باليد لا يقصد به الجارحة أي العضو المعروف، وإنما المقصود به كلي الفعل البشري أي كل طاقاته الفعلية الظاهرة والباطنة، أو بمعنى آخر، إن التغيير باليد معناه الانخراط الكلي في حركة تغيير المنكر، فيكون مغيرا له بكل إمكاناته المادية والبدنية والمالية واللسانية والنفسية والعصبية ومواهبه الشعورية والفكرية إلى غير ذلك مما اكتسبه أو فطر عليه من طاقات، فهو لذلك شامل لكل ما ذكر بعد في الحديث من تغيير باللسان أو القلب، وليس التغيير باليد هو الفعل المبني على العنف كما قد يفهم من ظاهر الحديث. ودليلنا على هذا التفسير اللغة والسياق. أما اللغة فإن لفظ اليد يطلق في العربية ويراد به التأكيد، كما تقول في الشيء صنعته بيدي وأنت تقصد بنفسي، وهو معنى دال على الكلية أي الانخراط الكلي في الفعل، ولذلك عبروا باليمين لمثل ذلك. أما السياق فإن استعمال اليد هنا جاء على سبيل الرمز فقط إلى معنى الحركة، دل عليه لفظ اللسان، فإن الفهم الحرفي السطحي للسان يحيل إمكان تغيير المنكر به، وهو أمر واضح جلي، وإنما المقصود تغييره بالكلام، واللسان هنا رمز له، فكذلك كانت اليد رمزا للحركة، إذ قد يغير المرء المنكر برجله إذا سعى إليه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهو إذن وظف كل طاقاته وإمكاناته، فسعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويؤكد هذا المعنى أيضا أن التفسير الحرفي للحديث سيترك مجالات ووسائل أخرى مهمة في تغيير المنكر غير واردة بإطلاق في العمل الإصلاحي، وقد علم أن الأنبياء والمصلحين قد فعلوه، من مثل التغيير بالحراسة والسهر ليلا، والتغيير بالمال، وكذا التغيير بشتى أنواع المساعدة البدنية أو غير ذلك من الأفعال الممكنة مما لا يدخل تحت المعنى الحرفي لليد أو اللسان أو القلب، فيكون ما صرنا إليه إذن هو الأصوب والمتسق مع ما قررناه في المقدمة الثالثة من كلية أن فشو المنكر سبب في دمار الأمم والحضارات، وما قررناه في هذه المقدمة من أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلية في الدين يقتضي العينية في خصوص هذا الزمان. الأمر الثاني، أن التغيير باليد بالمعنى المذكور هو العزيمة في الاستجابة لفعل الأمر المقتضي للوجوب فليغيره، وأن الانتقال منه إلى غيره إنما هو من قبيل الرخصة، والرخصة لا تصح إلا بشروطها كما هو معلوم في الأصول، وهو تحقق العلة الموجبة للانتقال إليها من العزيمة، وإلا ما صح التيمم بحضرة الماء مع انعدام مانع استعماله. إذن ليس من اختيار المرء أن يغير بما شاء من وسائل اليد أو اللسان أو القلب على سبيل التشهي، لأن الانتقال من وسيلة لأخرى مشروط بعدم الاستطاعة، فإن لم يستطع، وهو من قبيل قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وذلك بعد تحقيق عدم الاستطاعة في تحرير رقبة أولا، ثم في صيام شهرين متتابعين ثانيا، فلا ينتقل من درجة إلى أخرى إلا بشرط تحقيق العجز الموجب لذلك الانتقال، وهو كلام سار في كل درجات تغيير المنكر من اليد إلى اللسان إلى القلب. وتحقيق عدم الاستطاعة لا يتم إلا بالتأكد الفعلي من ذلك، ولا يصح بالتوهم، ولذلك قال الفقهاء بالنسبة لعدم الماء للوضوء ينبغي طلب الماء، فلا يكتفي بالظن أنه غير موجود، فلا بد إذن من محاولة التغيير باليد بالانخراط الكلي في الدعوة حتى يثبت القدرة على الفعل أو العجز، فينتقل بعد ذلك إلى الوسيلة التي تليها.